بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال: أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح، فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يقتلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا الحديث في تحريم مكة، وأن الله عز وجل حرمها يوم خلق السماوات والأرض، وأن حرمتها مستمرة، وما جاء في بعض الأحاديث من أن إبراهيم حرم مكة، فالمقصود من ذلك أنه أظهر حرمتها وبينها وأبلغها للناس. ومثله ما جاء في حرم المدينة، حيث قال عليه السلام: أن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، يعني أنه أظهر حرمتها. وإلا فإن المحرم هو الله عز وجل، المحرم لمكة والمحرم للمدينة، والذي جعل هذا حرما وهذا حرما هو الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم أظهر حرمة مكة، ونبينا محمد عليه السلام أظهر حرمة المدينة، وليس هناك في الأرض مكان يوصف بأنه حرم إلا مكة والمدينة، ولا ثالث لهما في الأرض، لأن الله عز وجل حرم مكة فلا يصاد صيدها ولا يعضد شجرها، وكذلك المدينة لا يصاد صيدها ولا يعضد شجرها، وهذا من خصائص مكة والمدينة. وأما ما جاء في المسجد الأقصى وأنه أحد المساجد الثلاثة الذي لا شد الرحال إلا إليها، فليس في ذلك تحريم. وما شاع على ألسنة الناس عنه يقولون ثالث الحرمين، ثالث الحرمين، هذا غير مستقيم، وإنما ثالث المسجدين المشرفين وليس ثالث الحرمين، لأن الحرمين ليس لهما ثالث، المكان الذي حرمه الله مكة والمدينة وليس لهما ثالث. فهذا الحديث يدل على أن الله تعالى هو المحرم، وأن ما جاء عن إبراهيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أن إبراهيم حرم مكة وأنه حرم المدينة، أي أن إبراهيم أظهر حرمة مكة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة. والحديث الأول هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من, من, من, من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام، وقبل الفتح هي دار كفر، قبل الفتح هي دار كفر، والكفار هم المتسلطون فيها، ولكنها بعد أن فتح الله على رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة صارت دار إسلام، فلا هجرة منها، لأنها يعني هي دار إسلام وليست دار كفر يهاجر منها. قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة إلى المدينة، لا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة، لأنها صارت دار إسلام، فأهلها يبقون فيها ولا يهاجرون، وإنما يهاجر إلى المدينة لما كان الكفار متغلبين على مكة وهم المتسلطون فيها ويؤذون المسلمين فيها، فشرع لهم أن يهاجروا إلى المدينة، فهاجر من هاجر، ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، جمعوا بين الهجرة والنصرة، فالوصف الذي عند الأنصار هو النصرة موجود عند المهاجرين، وزيادة الهجرة. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية، يعني أن الأعمال الصالحة وجميعها لا بد فيها من النية، والجهاد في مقدمة الأعمال الصالحة، الجهاد في مقدمة الأعمال الصالحة، ولكن جهاد ونية، ولا بد من النية في الأعمال الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما روى ما نوى. وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منكم النفير فانفروا، يعني إذا طلب منهم الإمام أن ينفروا فإنهم ينفرون. ومعلوم أن الجهاد في الأصل فرض كفاية، ولكنه يتعين يعني إذا استنفر الإمام الناس للجهاد فإن عليهم أن لا يتخلف أحد إلا ما كان معذورا، وكذلك يعني إذا دهمهم العدو فإنهم يعني كذلك يعني عليهم أن يعني يقاتلوا، وكذلك إذا كانوا في مقابلة الأعداء فإنه لا يحصل الفرار يعني من الزحف إلا إذا كان متحيزا إلى فئة، أو متحيزا يعني للقتال من مكان إلى مكان، أو متحيزا من فئة إلى فئة. لا هجرة بل فتح، ولكن جهاد نية، وإذا استنفرتم فانفروا. ثم قال إن الله قال يوم الفتح فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الله تعالى حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله، وأن حرمته مستمرة وباقية، ولكنها أبيحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، وذلك عندما دخل مكة، وهذا يدل على أن مكة فتحت عنوة، وهذا هو الواضح الجلي، لأن الرسول عليه السلام يعني قال: اذهبوا فأنتم طلقاء، يعني من عليهم. وكذلك قال: وإن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. لم يحل لأحد قبله عليه السلام، وكذلك لا يحل لأحد بعده، وإنما أحلت له ساعة من نهار، وهي ساعة دخولها أو الوقت الذي دخلها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهي حرمتها مستمرة يعني منذ حرمها الله وإلى قيام الساعة، ولكنها أحلت للرسول عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كما كانت حرمتها بالأمس. لا يعضد شوكه ولا وهذا في بيان التحريم، يعني لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يقتل خلاه، يعني لا يقطع شجره ولا ينفر صيده، وهذا من باب أولى أن لا يقتل وأن لا يصاد، إذا كان مجرد التنفير ممنوعا منه فإنما هو أعظم من ذلك وهو الصيد والقتل، فإن ذلك حرام من باب أولى. ولا يقتل خلاه يعني الحشيش الرطب العشب الرطب فإنه لا يحش، ولكنه إذا يبس فإنه يستعمل ويستفاد منه، وإنما الممنوع هو ما كان يعني رطبا، ما كان رطبا هذا هو الممنوع، وهذا فيما أنبته الله عز وجل، وأما ما غرسه الناس أو كان الناس هم زرعوه فإنهم يحصدون زروعهم ويقطعون الشيء الذي يعني أنبتوه والذي زرعوه والذي غرسوه، يعني لهم ذلك، وإنما الشيء الذي يمنع هو الشيء الذي أنبته الله عز وجل. ولعل السبب في ذلك والحكمة في ذلك والله أعلم أن الله لما حرم اصطياد الصيد يعني في الحرم أيضا حرم يعني هذا النبات الذي يكون فيه قوته، والذي يكون فيه قوته يعني معناه أنه يكون في الحرم وعنده قوته، ويعني ولا يكون عنده يعني يضطر إلى أنه يخرج لأنه ما وجد شيء، فالنبات يعني منع من أخذه يعني ما أنبته الله عز وجل، وأما ما غرسه الناس وزرعوه فإن لهم أن يحصدوه. وعلى هذا فإن الله لما حرم اصطياد الصيد وأن الصيد دخل وكان آمنا أيضا جعل عنده غذاءه وقوته، وأنه لا يتعرض لقوته ولا لغذائه الذي هو يعني ما كان رطبا. نعم. لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. يعني معناه يعني حتى الشوك يعني مع أنه مؤذي فإنه لا يقطع. نعم. ولا يلتقط إلا من عرفها. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. يعني الشيء الذي يضيع في الحرم فإنه لا يؤخذ للتعريف سنة ثم يملكه من وجده كما هو الحكم في سائر البلاد، فإن الحرمين كما المدينة مكة وكذلك مثلها ثبت الحديث في المدينة يعني لا تلتقط اللقطة إلا لمنشد أبدا. والسبب في ذلك والله أعلم أنه لما كان الحرمان مقصودين والناس يترددون عليهما فإن الإنسان إذا ضاع له شيء وحفظ له فإنه قد يأتي بعد سنوات ويسأل فيجده لأن الناس يترددون على الحرمين، فلهذا يعني صار حكم اللقطة في الحرمين أنها لا تملك لا تعرف سنة ثم تملك كما هو اللقطة في سائر البلاد، وإنما لها وضع خاص ولهذا ولها وضع خاص ولهذا فإن وجود جهات في الحرمين تكون مسؤولة عن الأشياء الضائعة بحيث من وجد إنسان وجد شيئا لقطة فإنه يأتي بها ويسلمها للجهة المسؤولة في الحرمين وهي تحفظها، وإذا جاء من يسأل عنها ولو بعد مدة ويعرف ويبين أنها ويكون بيانها بأنه مطابق لما عندهم فإنهم يعطونها إياه. ولا يلتقط لقطها إلا من عرفها. ولا يختلى خلاها. ولا يختلى خلاها يعني الخلا هو الحجيج الرطب العشب الرطب يعني لا يعني لا يختلى يعني لا يؤخذ وإنما يترك، ولكنه إذا يبس وكان شيئا يابسا فإنه يؤخذ. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال إلا الإذخر. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، يعني طلب منه أن يستثني الإذخر من هذا الحشيش الرطب الذي يحش ويقطع، وهذا يسمونه الاستثناء التلقيني. الاستثناء التلقيني يعني يطلب منه أن يقول إلا الإذخر يعني يستثنيه من المنع، فقال عليه السلام إلا الإذخر. ومثل الاستثناء التلقيني العطف التلقيني كما سبق أن مر في قول الرسول رحمه الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين، هذا يسمونه عطف تلقيني، وهذا الذي معنا استثناء تلقيني. فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. والعباس لما قال يعني طلب استثناءه قال إنه لقينهم وبيوتهم، وفي الروايات لقبورهم، ومعنى ذلك أن القين الحداد يستعمله وكذلك القبور يوضع فيها بين اللبنات حتى إذا وضع التراب يعني لا يسقط من بين اللبنات، وكذلك للبيوت للسقوف حيث يكون فوق الجريد يعني بحيث أنه يوضع ثم يكون فوقه الطين فيكون يعني هذا يمنع سقوط الطين عند يعني وضع الطين على السقوف. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن مجاهد بن جبر عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس. نعم. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور في هذا الإسناد بمثله، ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض، وقال بدل القتال القتل، وقال لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. قال حدثنا محمد بن رافع عن يحيى بن آدم عن مفضل ابن فضالة مفضل ابن مو بن فضالة ابن مهلهل السعدي. ها؟ ابن مهلهل بن مهلهل السعدي مهلهل السعدي. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي وعاه قلبي فأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمر؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. ثم ذكر حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه وأنه قال لعمر بن سعيد الأشدق وكان يجهز الجيوش لغزو بن الزبير في مكة، فقال له يعني وبين له ما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام في عام الفتح وما بينه من حرمة مكة وأنه لا يحل فيها القتال. قال: إذن لي أيها الأمير، وهذا فيه مخاطبة يعني وبذكر يعني أدب، تأدب مع الأمير وقال إذن لي، ففي طلب الإذن، ثم وصفه بوصف الإمارة أو خاطبه بوصف الإمارة، وكل هذا يريد أن يعني يتحقق يعني الشيء الذي أراد أن ينصحه فيه، لأنه يريد أن ترتب الفائدة الطيبة على يعني هذه النصيحة، وهي أن يترك وأن يعدل. قال: إذن لي أن أحدثك حديثا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني الفتح حصل اليوم وهو من الغد تكلم بهذا الكلام، ثم ذكر يعني أمورا تدل على ضبطه وإتقانه للشيء الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: سمعته أذناي، يعني هذا الكلام أنا سمعته أذناي، ووعاه قلبي، يعني أنه حفظه وأتقنه، وأبصرته عيناي وهو يتكلم به، يعني هذه كلها أمور يعني فيها تأكيد الحفظ والإتقان، يعني فهو ينظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يحدث بهذا الحديث، وأذناه تسمع وقلبه يعي، هذه الأمور الثلاثة كلها اجتمعت، يعني سماع الأذن وبصر العين والنظر بالعين ووعي القلب. ثم ذكر الحديث وهو مثل الحديث الذي مر عن ابن عباس أن الرسول عليه السلام خطب وقال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، يعني أن حرمة مكة هي من الله ولم يحرمها الناس، يعني ليست حرمة واطأ الناس عليها، الناس تواطؤوا على التحريم، وإنما هو شيء من الله عز وجل، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لأن الشيء الذي يتواطأ عليه الناس يعني يقبل التغيير، لكن الشيء الذي حصل يعني وجاء عن الله عز وجل فإنه يتعين الأخذ به، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. أيوة نعم. مش بعد. قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. نعم، لا يسفك بها دما، وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث وإيراد النصيحة، لأنه يجهز الجيوش لغزو بن الزبير، قال لا يحل أن يسفك دما ولا يعضد شجرة، يعضد شجرة يعني يقطعها، يقطع يعضد، وقولهم يعني لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر، أيضا هذا فيه الترهيب، وذلك بذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله هو الأصل، وكل يعني ما يتعلق بالإيمان تابع له، وأما الإيمان باليوم الآخر هو تذكير بالمعاد وتذكير بالحساب والجزاء للأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا يأتي كثيرا في آيات القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر. قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وهذا في غاية الإيضاح والبيان منه صلى الله عليه وسلم. إن أحد ترخص وقال الرسول حصل له كذا وكذا والرسول دخل مكة عنوة فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار. يعني إذن يعني وقت محدد ووقت قصير وهو ساعة دخولها. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. هذا هو الذي قاله عمرو بن سعيد الأشدق، قال إن الحرم لا يعيد عاصيا، يعني معناه من التجأ إلى الحرم وهو عاصي لا يعيده الحرم بل يؤاخذ، ولا فارا بدم، يعني من قتل إنسان وهرب إلى الحرم يعني لا يعصمه الحرم من أن يقام عليه القصاص، ولا فارا بخربة بخربة يعني معناه بخيانة أو يعني شيء يعني يستحق المؤاخذة عليه. الآن عمرو بن سعيد الأشدق كان أمير على المدينة. أين؟ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي. عن ليث بن سعد عن ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد. نعم. المقبري. نعم. عن أبي شريح العدوي. نعم. قيل اسمه خويلد بن عمرو. نعم. فالإسناد رباعي. نعم. قال: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد. قال زهير: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة وابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال: لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، وهو مثل ما تقدم، يعني في تحريم مكة وأن الله حرمها وأنها لا تحل لأحد يعني قبل رسول الله ولا بعده، وأن حلت له ساعة. وقال: إن الله حبس عن مكة الفيل، يعني الفيل الذين جاءوا لغزو الكعبة ولهدمها والتسلط على أهلها، الله عز وجل سلط حبس الفيل والذي جاءوا به، وحصل ما حصل. وجاء في ذلك سورة في كتاب الله عز وجل تتلى في، وهي سورة الفيل: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله. وسلط عليها رسوله يعني أنه سلطه وأذن له، وبأن يعني يدخلها فاتحا وأن يدخلها يعني مقاتلا. وهذا كله يبين أن مكة فتحت عنوة ولم تفتح صلحا. نعم. إيش بعد؟ قال: قتل. نعم. ومن قتله قتيل فهو بأحد النظر غير النظرين، يعني من قتل له قتيل وكان يعني حصل القتل عمدا فولي القتيل له أن يطلب القود وله أن يأخذ الدية وله أن يعفو. نعم. فهو إما أن يفدى وإما أن يقتل. يفدى الذي هو أخذ الدية، وإما يقتل قصاصا، وهذا خاص في من حصل منه قتل عمدا. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي شاه. قال قام رجل يقال له أبو شاه من أهل اليمن فقال اكتبوا لي، فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه، يعني كما جاء في يعني في في في الرواية أن المقصود بالكتابة هذه الخطبة وهذا الكلام الذي سمعه، فأراد أن يكتب له وأن يأخذه معه مكتوبا، فقال عليه السلام اكتبوا لأبي شاه، يعني هذه الخطبة وهذا الذي خطب به الرسول عليه السلام والذي بين فيه حرمة مكة، وهذا يدل على كتابة الحديث وكتابة السنة، وقد جاء حديث تمنع من ذلك ولكنها قيل أنها يعني منسوخة بما يعني بما جاء بعد ذلك، أو أن المقصود يعني بذلك يعني كان في أول أمر حتى لا يلتبس يعني شيء مع القرآن. ولما يعني تمكن الصحابة رضي الله عنهم من حفظه وعدم اختلاط شيء به عند ذلك أذن بالكتابة. قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. نعم. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعطى يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل. قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي شاه، فقال رجل من قريش إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثني إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن موسى عن شيبان شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن يحيى بن أبي كثير. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. ثم ذكر هذا الحديث يعني فيما يتعلق بحمل السلاح بمكة، وأنه لا يحل إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو دعت إلى حاجة فإنه لا بأس به، وأما يعني لغير ذلك فإن هذا فيه خافة، أقول فيه خافة الناس، ويعني وكون السلاح باليد قد يعني يحصل يعني استعماله في يعني أمر غير سائغ، ولهذا منع من حمل السلاح في الحرم إلا لحاجة أو ضرورة تدعو إلى ذلك. قال حدثني سلمة بن شبيب عن ابن أعين موسى بن أعين الحسن بن محمد بن أعين نعم الحسن نعم عن معقل هو ابن عبيد الله العبسي نعم عن أبي الزبير محمد المسلم متدرس عن جابر نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، أما القعنبي فقال قرأت على مالك بن أنس، وأما قتيبة فقال حدثنا مالك، وقال يحيى واللفظ له قلت لمالك أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. فقال مالك: نعم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق يعني بدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، يعني أنه دخل غير محرم لأنه على رأسه المغفر، وهذا يدل على أن من أراد دخول مكة لغير حج وعمرة فله ذلك، وإنما يتعين عليه الإحرام إذا أراد حجا وعمرة، وأما إذا لم يرد حجا وعمرة فإنه يدخل بغير إحرام كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام عام الفتح. ولهذا جاء في أحاديث يعني الإحرام من الميقات قال: هن لهن ولما فعلهن من غيرهن ممن أراد حجا وعمرة، قيد ذلك بأن هذا متعين أي الإحرام على من أراد حجا وعمرة، أما من لم يرد حجا وعمرة يدخل بغير إحرام. وهذا الحديث الذي معنا دليل على هذا، لأن الرسول عليه السلام دخل عام الفتح غير محرم وعلى رأسه المغفر. وقد جاء عن بعض العلماء أنه لا تدخل مكة إلا بإحرام، ولكن هذا يعني قول يعني ليس بصحيح. الصحيح هو ما دل عليه هذا الحديث وما دل عليه حديث ممن أراد الحج أو العمرة، فهذا هو الذي يتعين عليه أن يحرم، وأما من لا يريد حجا ولا عمرة فإنه يدخل مكة بغير إحرام. والرسول دخل على مكة وعلى رأسه المغفر، وهذا يدل على الأخذ بالأسباب وأسباب الوقاية في الحرب، وأن ذلك لا ينافي التوكل، فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، وقد لبس المغفر عليه الصلاة والسلام، فلا تنافي يعني بين لبس يعني بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل، وإنما تفعل الأسباب ويتوكل على الله عز وجل، فلا يعول على الأسباب وأنها كل شيء، وإذا فعلها الإنسان فإنه يضيف إليها التوكل على الله عز وجل والاستعانة به. ولهذا جاء في الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إليه من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فأرشد إلى فعل الأسباب بقوله احرص على ما ينفعك، وأرشد إلى التعويل على الله عز وجل والتوكل على الله والاعتماد على الله في قوله واستعن بالله، يعني فيجمع بين فعل السبب والتعويل على من بيده كل شيء، على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه يعني نزع المغفر، يعني وهذا بعدما دخل مكة يعني فاتحا واستقرت الأمور ودخل الناس يعني في طاعته وفي ولايته عليه الصلاة والسلام، قيل له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. وابن خطل هذا قيل هو عبد العزة وقيل عبد الله، وقيل سبب فيه دار دمه أنه كان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، وعنده جاريتان تغنيانه بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه السلام أمر بقتله، وأن هذا يعني مستثنى من قوله يعني ما جاء في أهل مكة أنتم مطلقة، وقال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال في حق من خطأ: اقتلوه ولو كان متعلقا بأسار الكعبة. وهذا أيضا يدلنا على أن الكعبة تستر وأن لها كسوة وأنها تكسى، وكانت تكسى في الجاهلية، ولهذا جاء في الحديث هنا يدل على كسوتها، قال: وإن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، يعني معناها الكعبة أنها سترة، يعني معناها أنه ملتجئ إلى الحرم وأنه ملتصق بالكعبة متعلق بأستارها، يعني يريد الأمان ويريد عصمة دمه، فالرسول عليه السلام أمر بقتله. وهذا الحديث فيه العرض، وهي أن التلميذ يعرض على الشيخ فيقول: حدثكم فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فيقول نعم. وهذا مثل ما حصل هنا في هذا الحديث في آخره بعدما ساق الإسناد والمتن، قال نعم، لكن لا يلزم أن يؤتى بنعم إذا كان الشيخ الذي يعرض عليه يعني الحديث ويعني متيقظ ومتمكن ويعني مستيقظ وليس عنده يعني نعاس وليس عنده شيء من الغفلة وإنما هو متيقظ ومستوعب للشيء الذي يقرأ عليه، فإنه لا يلزم أن يقول في آخره نعم، ولكن إذا جاءت نعم فهذا أكمل. ولكن قد جاء في حديث الصحيح يعني من هذا القبيل يعني مذكور فيها حدثكم فلان عن فلان عن فلان إلى آخره وليس في آخره نعم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. نعم. عن مالك. نعم. عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمال الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وفي رواية قتيبة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء، وقد جاء في الحديث السابق أن عليه المغفر ولا تنافي بينهما، فيكون دخل أولا وعلى رأس المغفر وجاء فيه أنه نزع كما في الرواية السابقة، ومعنى ذلك أنه بعدما نزع لبس العمامة السوداء لبس، فلا تنافي بينهما، هذه لها وقت وهذه لها وقت، المغفر كان في الأول والعمامة كانت في الآخر، وأنه خطبهم وعليه عمامة سوداء. نعم. قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. نعم. علي بن حكيم الأودي عن شريك، شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، عن عمار الدهني. نعم. الأسناد الأول عمار بن معاوية وهنا نعم الأسناد الأول معاوية بن عمار اي نعم ابنه وهنا عمار نعم معاوية بن عمار يروي عن من هناك عن أبي الزبير عن أبي الزبير نعم. وهنا يروي عن من وهنا عمار الدهني عن أبي الزبير نعم يعني كل منهما من رجال مسلم معاوية بن عمار وعمار الدهني نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. نعم. وهذا يعني يفيد بأن العمامة كانت في الآخر، يعني في الأول دخل مكة وعلى رأس المغفر ثم نزع، وهنا أنه خطب وعليه عمامة سوداء، يعني معناه أن لبس العمامة كان بعد نزع المغفر. قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع ابن الجراح عن مساور الوراق. نعم. عن جعفر بن عمرو بن حريث. نعم. عن أبيه. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق قال حدثني وفي رواية الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه ولم يقل أبو بكر على المنبر. وهذا يعني مثل الذي قبله، وقوله كأني أنظر يعني يفيد التحقق، وأنه يعني يحكي يعني الشيء الذي يحدث به وكأنه ينظر إليه، يعني لأن هذا يفيد التمكن من الضبط، وأنه يخبر بشيء وكأنه يشاهده عندما يحدث به. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه

لأن الصاع أربعة أمداد، الصاع النبوي أربعة أمداد. يعني نقول إن اللي يعني يريد البركة في المدينة يستخدم الصاع والمد. هو كما هو معلوم لا شك أن هذا فيه يعني، لكن إذا كانت هذه الأشياء معلومة وأنها يعني قد يعني كيلت ويعني جعلت يعني في أشياء يعني يعني أوعية يعني فيها مقدار هذا، ما في بأس، مو لازم أن الناس يروحون يفتحون الكيس يروحون يكيلونه. نعم، لكن في ذاك الوقت ما عندهم إلا هذا. نعم. قال وإني أحرم ما بين لابتيها. لابتيها الحرتين، يعني حرة شرقية وحرة غربية. نعم. قال رافع بن خديج لمروان بن الحكم وذلك عندنا في أديم خولاني إن شئت، يعني جلد، يعني جلد يعني مكتوب فيه، يعني هذا الكلام في أديم خولاني إن شئت أطلعتك عليه أقرأتكه. نعم، يعني كانت الكتابة قبل ذلك على الجلود وعلى غيرها. نعم. لا يقطع عضاهها، يعني عضاه الشجر، ولا يصاد صيدها. قال صلى الله عليه وسلم إن المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. يعني من بقي في المدينة وصبر على لهوائها وشدتها فإنه على خير، ومن خرج منها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني هؤلاء الذين يظهرون أو يخرجون المدينة يبحثون عن رغد العيش، يعني بقائهم على ما فيها من الشدة واللأوى خير لهم. قال ولهذا قال من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. ومن خرج منها رغبة عنها أبدلها الله من هو خير منه، لهذا الإنسان لا يخرج من المدينة رغبة عنها، لكن إذا خرج عنها لأمر يعني لمصلحة أو فائدة، وأن خروجه إلى غيرها من أجل القيام بأمر فيه فائدة له وللمسلمين، فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما بقوا في المدينة بل ذهبوا للآفاق وصاروا في البلدان يعني يبينون للناس الأحكام الشرعية. نعم. يقول ما معنى اللأوى؟ اللأوى الشدة، يعني والجع والجوع والفقر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم. نعم. قال وحدثني أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين عن عبد العزيز بن المختار. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن المخزومي هو المغيرة بن سلمة. نعم. عن وهيب بن خالد كلهم عن عمرو بن يحيى المازني بهذا الإسناد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني بن مضر عن ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد عن أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري. عن سفيان سفيان الثوري قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير عن أبيه محمد بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير عن عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر مثل حديث ابن نمير وزاد في الحديث ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. ثم ذكر هذا الحديث أن في تحذير من إرادة السوء بأهل المدينة، وأن من أرادهم بسوء فإنه يذوب يعني في النار كما يذوب الرصاص يعني في النار، وكما يذوب الملح في الماء. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني محمد بن يحيى عن مروان بن معاوية الفزاري عن عثمان بن حكيم الأنصاري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن العقدي قال عبد أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعد رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. ثم ذكر هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأنه ذهب إلى قصره في العقيق وجد عبدا للجماعة وهو يخبط أو يقطع شجر، يعني يخبط يعني يضربه بشيء حتى يتحات الورق، هذا هو الخبط، يخبطه يضربه بشيء معه حتى يتساقط الورق فيأخذه، أو يقطعه أو يقطعه يعني إما قطع وإما خبط، وهذا يعني كله ممنوع كما هو معلوم، يعني لا يقطع الشجر ولا يؤخذ الشيء الرطب وإنما يؤخذ الشيء اليابس، وكذلك الذي غرسه الناس وزرعه الناس هذا هو الذي لهم أن يأخذوه، وأما ما أنبته الله فإنه لا يجوز لأحد أن التعرض له يعني أخذه إذا كان حشيشا رطبا اللي هو الخلاء، ولا إذا كان في شجر وله ورق أخضر فيضربه ويتساقط الورق فيأخذ ذلك الورق، أو يقطع الشجرة من أجل أن يأخذ ما فيها من الورق. نعم. ثم أنه أخذ يعني سلبه يعني الشيء الذي يعني كان يعني يستعمله يعني في الخبط أو القطع، وجاء أهله وطلبوا منه أن يرجع عليهم فقال لا أرد شيئا منحنيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا كما هو معلوم يدل على أن المدينة يعني ما جاء فيها يعني ما جاء فيها شيء يعني يدل على يعني فيما يتعلق بالشجر، وكذلك في مكة أيضا، لأن هناك ما هناك شيء ثابت على أن من قطع شجرة فعله كذا، وإن كل ذلك حرام هنا وهناك، لكن هنا يعني الذي يحصل منه يعني هذا الشيء فإنه يعني يعامل هذه المعاملة، ولكن هذه المعاملة لا يفعلها كل واحد، ولو كان كل واحد يعني حصل منه يعني من المتماثلين والمتقاربين لا أهل ضر بعضهم ببعض، ولكن مثل يعني سعد بن أبي وقاص ومن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وله منزلته ومكانته، وهو يعني إذا تصرف تصرفا يعني لا يترتب عليه مفسدة، فإن هذا قد حصل منه رضي الله تعالى عنه، ولكن ليس كل يعني يقال أنه يفعل مثل ما فعل سعد، لأنه إذا حصل شيء من ذلك يحصل يعني الضرب ويحصل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حصل منه ما حصل، يعني ليس كل أحد يكون يعني يعمل على أن يكون يعني مماثلا له وهو يعني شخص عادي يحصل الخصام والمضاربة والفتن التي ترتب، وإنما يمكن الإنسان يعني يخبر جهة مسؤولة يبلغها بالذي يحصل منه يعني الاصطياد ويحصل في الحرم أو قطع الشجر في الحرم، أما كونه يعني يأتي ويأخذ البندقية التي معه فإن هذا يترتب عليه فتن. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن العقدي وهو عبد الملك بن عمرو عن عبد الله بن جعفر. عبد الملك بن عمرو هو العقدي أبو عامر العقدي، لأن ذكر قال العقدي ثم ذكر أن بعضهم قال هو عبد الملك بن عمرو ذكر اسمه. نعم. عن عبد الله بن جعفر بن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد. نعم. عن سعد. نعم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل وقال في الحديث ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول هل لبس العمامة السوداء سنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا لكن الذي عليه الذي ينبغي أن الإنسان يستعمل لباس بلده ولا يخرج على الناس بلباس يعني لا يعرفونه ومعلوم أن هذا يعني كان اللباس في ذلك الوقت وليس ذلك معناه أنه متعين وأنه يلزم وإنما هذا من الأمور السائغة والمباحة لكن لا يعني ذلك أن الناس إذا اعتادوا لباسا شرعيا أنهم يتركونه أو يتركه واحد منهم ويظهر بمظهر يعني يخالف يعني ما عليه الناس فالإنسان يلبس يعني لباس بلده ما دام أنه ليس يعني فيه يعني ما يعني مشابه للكفار أو يعني فيه شيئا يتعلق بعدم ستر العورة وما إلى ذلك. قول المدينة حرها شديد وبردها شديد هل يناقض الصبر على لأوائها؟ يعني الأخبار بالواقع كما هو معلوم لا يؤثر ولكن يعني إذا كانت المدينة حرها شديد فهناك مدن حرها أشد من المدينة. يقول هل يجوز قطع الشوك إذا كان في الطريق بحيث يؤذي من يمر؟ نعم إذا كان يؤذي فإنه يقطع الشيء الذي يؤذي الحرمين. نعم إذا كان يؤذي يعني يؤذي الناس يعني المارة يقطع. ماذا لو هرب قاتل إلى الحرم فهل يجوز القبض عليه وإقامة عليه الحد؟ نعم. يقول بأنه قد وجد 50 ريالا ففي الحرم فماذا يفعل بها؟ يعني يمكن أنه يعطيها الجهة المسؤولة وإن كان ما أعطاها يتصدق بها عن صاحبها يتصدق بها عن صاحبها لا يملكها وإن أعطاها يعني مثل هذا المبلغ مو كبير وقد يعني إن أعطاه فهذا طيب وإن تصدق به عن صاحبه فهو طيب. يقول هل لي أن أنفقها علي وعلى أولادي؟ لا. يقول أحسن الله إليكم يوجد في مدينة الخليل في فلسطين مسجد يزعمون أن فيه قبر إبراهيم وإسماعيل ويعقوب وهاجر ويسمونه الحرم الإبراهيمي فما حكم هذا أو ما صحة هذا الكلام ثم ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ أما ما يتعلق بكون يعني هذه القبور موجودة وأنها معروفة لا يعرف يعني قبر أحد من الأنبياء إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يعرف وهو الذي يقطع به أما غيره فليس هناك شيء يعني يدل عليه وعن على أن يعني هذا هو قبر فلان الرسول أو فلان الرسول وإنما يعني الثابت هو قبر نبينا عليه السلام هو الذي مقطوع به وأما غير ذلك فإنه لا يقطع به. رجل احتلم بعد الفجر ونسي الاغتسال إلى أن صلى العشاء تذكر بعد ذلك قد صلى الصلوات الظهر العصر المغرب العشاء يغتسل ويعيد الصلوات. إمام مسجد به سلس البول فهل تصح إمامته؟ الأولى بمثل من يكون كذلك أن لا يكون إماما، وإذا صلى صلى تصح، لكن الأولى أن لا يكون إماما ما دام في سلس البول وأنه لا يتمكن من الطهارة، يعني يجعل أو تكون الصلاة لمن هو سليم يعني من هذا المرض. هل تصح عمرة عن اثنين فأكثر؟ لا، العمرة الواحدة ما تقسم على أحد، والحج لا يقسم على أحد، الحج لواحد والعمرة لواحد. إذا طلب الحاكم المسلم من رجال الأمن المشاركة في قتال داعش والقاعدة فهل يجب المشاركة؟ نعم، يعني هؤلاء الذين يعني يقتلون أهل الإسلام ويتركون عباد الأوثان، يتركون أهل الأوثان، هذا هو شأن الخوارج. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم صبغ شعر المرأة تزينا لزوجها؟ إذا كان يعني شيئا أبيض فإنه لا يغير بالسواد.